التركيب في الدعاء المقصود يا شيخ بقوله اللهم اجعلني غايات الماء يخرج من فرجي وقلبي. لا الله بدأ عكس هذا عكس هذا الله اني والله اعلم ان هذا من تصرف الروات فيما يبدو لان الترتيب اللي في دعاء الاستفتاح انسب من هذا المباعده ثم التنقيه ثم الغسل.